إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ سائل يسأل عن قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يقول: المنهاج واضح، لكن الشرعة ما معنى شرعة؟ فالجواب أن الشرعة هي الطريقة، والطريق المستقيم يقال له شرعة وشريعة، ويسمى النهر والوادي شريعة لأنه مستمر وممتد ومنفتح وواضح، فيسمى شريعة الماء. وكذلك الشريعة سميت شريعة لوضوحها وظهورها وظهور معالمها وطرق السير فيها، فتسمى الشريعة الإسلامية شريعة كأنها كالنهر الوادي، كالنهر العذب الممتد الواضح الظاهر. فالشريعة الإسلامية واضحة المعالم، واضحة الأصول، واضحة الأحكام، فلذلك يسير فيها الناس. ولذلك معنى الآية أن الله يقول: لكل نبي من الأنبياء قد جعلنا له شريعة يسير عليها وطريق واضح ومنهاج يتبعه من يسيرون على هذه الشريعة. فإذا هذا هو معنى لكل جعلنا منكم شرعة، أي طريقة واضحة ظاهرة يلتزمها الناس.